الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن التوحيد، عن توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وذكرنا في نهاية الخطبة أن الله سبحانه وتعالى كان يذكر بعضا من دلائل قدرته وتصرفه في الكون ليستدل بذلك العاقل على وجوب البعث الآخر. فكان سبحانه وتعالى يقول: وأن عليه النشأة الأخرى، كما أنشأ النشأة الأولى. وكان سبحانه وتعالى يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أننا نخلق من نطفة فعلقة فمضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأكثر أمر تكرر في القرآن هو إثبات عقيدة الإيمان باليوم الآخر، لأنها يتفرع عنها كل الدين، ولأنها تحمل صاحبها على الاستقامة على أمر الله بلزوم الأمر فعلا واجتناب النهي والبعد عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن أول ما نزل من القرآن نزلت آية فيها ذكر الجنة والنار من المفصل، حتى إذا رجع الناس إلى الدين نزلت الأحكام. وتقول رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك شربها أبدا. إنما أول ما نزل نزلت آية فيها ذكر الجنة والنار. وتقول رضي الله تعالى عنها: لقد نزل وأنا جارية ألعب، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية من سورة القمر يذكر فيها ربنا شيئا مما سيكون، وذاك أن كفار قريش آذوا النبي أيما إيذاء، وآذوا أصحابه حتى اضطروا إلى الهجرة، بل بلغ الإيذاء ببعضهم أن قتل رضي الله عنه، وبعضهم هاجر الحبشة، والبعض أو الكل بعد ذلك إلا المستضعفين هاجروا من مكة ذهبوا إلى المدينة. ثم كانت الوقعة القاصمة لظهر الشرك يوم الفرقان يوم بدر، فكسرهم الله، وهو معنى قوله سبحانه: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. المهم من كلامي أن نتكلم اليوم عن اليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. وذكر الإيمان باليوم الآخر في المصحف في مواضع كثيرة يعجز الحصر عنها، بل من أراد حصرها فليقرأ القرآن كاملا، لأنه من أوله إلى آخره يتكلم عن يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو يوم القيامة. يوم الدين هو يوم الجزاء كما تدين تدان، وأفردت صور كاملة لهذا اليوم كالواقعة، الواقعة القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إلى آخر السورة، والحاقة إذ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني القيامة، فأما ثمود فهلكوا بالطاغية إلى آخر السورة، والقارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش إلى آخرها، والزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلى آخرها، ويوم القيامة يوم الساعة كما قال سبحانه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهي الطامة الكبرى لأنها تطم الناس بأهوالها، وهي الصاخة لذاك الصوت الذي يكون فيها ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخر ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. كفار مكة كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، ويأتي القرآن بأمثلة كثيرة ذكرنا لكم في الخطبة الماضية شيئا منها، اليوم نذكر شيئا آخر يوافق المذكور، فإنا قرأنا في المرة الماضية صدر سورة عما يتساءلون، قال تعالى والسماء والطارق، يقسم ربنا بالسماء ويقسم ربنا بالطارق، ما هو الطارق؟ فسرها فيما بعدها فقال النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ يحصي عليها الأعمال كما قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال في موضع آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقال سبحانه إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، يعني يا من ينكر البعث يا من ينكر القيامة فلينظر مما خلق، من أي شيء خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة، ثم يجتمع الماءان، ثم ينشر الله سبحانه وتعالى منها النطفة فالعلقة فالمضغة فكسونا العظام لحما إلى ما ذكر في أكثر من موضع من القرآن، يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال سبحانه إنه على رجعه لقادر، يعني إذا مات سيبعث والله على رجعه لقادر، فليستعد لهذا الرجوع وليستعد لهذا اليوم، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يوم القيامة، يوم القيامة تبلى فيه السرائر ينكشف كل المخفي، من كان يعبد الله حقا هذا أمر في ضميره لا نراه يكشف ويرى، من كان يعبد رياء ونفاقا هذا أمر يضمره هو في نفسه لا يرى سيكشف، من كان يخون ومن كان يسرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا ألفين أحدكم يحمل يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا، يعني قلت لك اسرق، وقال لهم لا ألفين أحدكم يعني إياكم أن أجد، لا ألفين أحدكم يحمل على رقبته بقرة لها خوار يقول يا محمد أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا، هل أمرتك بالسرقة؟ أمرتك بالعفة؟ ثم قال النبي لا ألفين أحدكم يحمل على رقبته شاة تيعر بتمأمأ يقول يا محمد أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا، وقال لا ألفين أحدكم يحمل على رقبته رقاعا تخفق يعني يسرق ملابس، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن العين أداة انكشاف لما يرى من الأمام وفقط، أما السمع فأداة انكشاف من كل الجهات، فلذا تأتي هذه الأشياء بأصواتها حتى تكون الفضيحة عامة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، ليس له من قوة ليدفع عن نفسه العذاب وليس له من ناصر ينصره. ثم قال سبحانه والسماء ذات الرجع، دليل آخر، هذه الأرض أمامكم ميتة والله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر فتحيا، والسماء ذات الرجع فإذا ما رجع المطر إلى الأرض تصدعت وحيت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه يعني البعث لقول فصل، وما هو بالهزل؟ لا هزل فيه، إنما هو جد لا هزل فيه. ثم قال سبحانه يقول لنبيه إنهم يكيدون كيدا، يعني يكيدون بك، يريدون أن يقتلوك، أن يخرجوك، أن يفعلوا، ويكيدوا كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السورة مكية، وكانت مهلتهم إلى يوم بدر، فنصر الله نبيه وكسر الشرك وأهله، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويذكر النبي أمر الإيمان باليوم الآخر فيعترضون أيضا. وجاء أحدهم إلى النبي ومعه عظم بال، فأخذ العظام يفتتها، يقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما صارت رميمة؟ فقال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فهذا اليوم الآخر قطعا سيكون، هذا إيمان الحمد لله لا يتزعزع في القلوب، إنما نذكر الأدلة ونزيد ونعيد فيها لأن الله كررها ولم يكررها إلا لفائدة، وهي الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن المهم، القضية العظمى هي الاستعداد لهذا اليوم. قال سبحانه فلا اقتحم العقبة، أمامك عقبة، هذه العقبة ليست بالهينة. تدري ما هذه العقبة؟ أولها سكرات الموت. النبي لما أخذ به الموت قال إن للموت لسكرات، فإن كان النبي يقول إن للموت لسكرات فكيف بغير النبي صلى الله على النبي وآله؟ فهذه أول الأمر سكرات الموت. ثم بعدها يحمل على الأعناق، قال النبي إذا وضعت الجنازة على أكتاف الرجال أو على أعناقهم، يقول النبي إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. ثم يوضع في قبره، فإذا ما وضع في قبره قال النبي إنهم لا ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فإذا ما وضعوه في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يسمى المنكر والآخر يسمى النكير، يقعدانه وينتهرانه ويسألانه عن عمله، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فما أنت قائل؟ ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهل يستطيع أحد أن يقولها في القبر إلا من كان يحيا عليها فوق القبر؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعندها يتحول القبر إما روضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم بعدها يكون البعث في آخر الأمر، يموت كل الخلائق، ثم بعد ذلك يبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإذا ما بعث حصل له النشر، وهذا النشر أن ينشر من قبر وأن يخرج. فإذا ما كان النشر الكل يجري مسرعا إلى أرض المحشر، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون. النسلان الجري المسرع. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، ففي هذا الحضور ماذا تصنع؟ ثم بعد ذلك يقفون قياما طويلا، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. هذا الوقوف يقدر بخمسين ألف سنة، مئة ألف سنة، أربعين ألف سنة، كم يكون؟ على قدر عمله يكون وقوفه، أو على قدر عمله يكون استشعاره بالوقوف. تدنو الشمس من الرؤوس، ويأخذ العرق الناس، منهم من يأخذه إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على أنفه يخمرها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أناس لا يقفون في الشمس، يقفون في الظل. هل أنت منهم؟ من سبعة أصناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في الظل والناس جميعا في الشمس. ثم بعد ذلك ينصب الميزان وتتطاير الصحف، يأخذ الناس بالأيمان أو بالشمائل، أي رجل أنت؟ ثم بعد ذلك في نهاية المطاف يكون الصراط، يضرب فوق متن جهنم، يجوز الناس على أعمالهم، منهم من يجوز مسريعا كالبرق الخاطف، ومنهم من هو كأشد الركاب وكأجود الخيل، ومنهم من يمشي ماشيا، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من يكدس في النار، عافانا الله وإياكم. ثم بعدها تكون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين معه. عقبة كبيرة، عقبة كؤود، في نهايتها إما جنة وإما نار، فأي صاحب عمل أنت؟ هل عملك ما يمر بك هذه العقبات أم الأخرى؟ راجع نفسك فإن الفرصة لم تزل معك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منها الاعتقاد، ويؤخذ منها الفقه، ويؤخذ منها الأدب والسلوك. أتكلم معك عن أدب لعله بعيد المنال عن رأسك، وإنما حاول أن تستشعر ما أقول لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة. هذا حديث صحيح، ففيها فضل تغسيل الميت. وإذا كان إنسان يصيبه البرد والغفر التغطية، فغطي بثوب وبآخر وبثالث وبرابع وكذا إلى أن غطي ب40 ثوب، هل يصل البرد إليه؟ أظن لا. فإذا ما كان إنسان عنده ذنوب ثم غفر له وستر مرة ومرة حتى 40 مرة، فهذا إن شاء الله من أهل الجنة، بأن غسل ميتا فستر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا هو ما أريد من الاستدلال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال العلماء: الغسل على قسمين، إما واجب وإما مستحب. فالغسل الواجب بعد الجنابة والتقاء الختانين وبعد الحيض والنفاس، معروفة موجبات الغسل وغيرها. موجبات الغسل معروفة. ومن الأغسال ما هو مستحب، كمثل الغسل للجمعة، كمثل الغسل لدخول مكة وللإحرام وللعيد، هذه على الرجح مستحبات، يعني كلها مستحبة، وإن دار الخلاف بين الفقهاء في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب لا يعنيني تحقيق الكلام ولا الترجيح، يعنيني أن الغسل للجمعة مشروع لاجتماع الناس، والغسل لدخول مكة مشروع لاجتماع الناس، والغسل للعيد مشروع لاجتماع الناس. فكل مكان اجتمع فيه الناس لا تكن فيه ذا رائحة يشمئز منك الناس، دي النظافة، فعلمت الحكمة. وأما أمر الجنابة، فإنسان نام فاستيقظ جنبا محتلما فعليه أن يغتسل، لأنه أحدث ولا يقدم على الصلاة هو محدث، لابد أن يتطهر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذا امرأة كانت في حيضها ثم ارتفع عنها الحيض، فهذا أمر معلوم جدا. هذا التقديم أذكره لأقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. لماذا؟ يقول العلماء: أمرنا النبي فنفعل، سمعنا وأطعنا، وهو أمر مستحب. قال أصحاب النبي: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يعني هذا أمر على الاستحباب، من شاء فعل أجر، ومن ترك لا يأثم. أيضا لم يأتي ما أريد، ما أريد أن أقول هو أن الغسل من تغسيل الميت أمر تربوي عال إلى أبعد حد. ما هو؟ هو أنك جردته من ثوبه، لعله أخوك أو أبوك أو قريبك أو أيا كان، فهذا الذي جردته من ثوبه ثم غسلته ثم وضعته في ثوب آخر ليذهب فيحاسب، فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، وهو يتمنى أن يرجع، يتمنى أن لو طالت به الحياة حتى يقول مرة سبحان ربي الأعلى، حتى يقول مرة لا إله إلا الله، حتى يقول مرة سبحان الله وبحمده، فيتملأ الميزان، والحمد لله يتملأ الميزان. مهما كان عمله صالحا يتمنى لو رجع إلى الدنيا ليزداد، فإن كان فاسدا يتمنى أن لو رجع ليستعتب، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذا الذي غسلته وجرد من ثوبه ثم وضع في ثوب آخر ثم ذهب ليحاسب ثم أنت تدخل الخلاء لتتجرد من ثيابك كما تجرد، ولتغتسل كما غسل، ولتلبس ثوبا آخر كما لبس، ثم أنت معك الفرصة، فلما لا تغتنم هذه الفرصة؟ هذا أمر تربوي جدا. يعني أظن أي إنسان يستشعر هذه، يستشعر أن هذا غسل ليقدم على الآخرة، وأنت اغتسلت لترجع إلى الدنيا، فمعك الفرصة، فبادر بالعمل الصالح. فأمامك العقبة فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ تريد أن تقتحم، فك الرقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، لأنه لا تقبل الأعمال إلا بعد الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يا رب العالمين، وتقبله منا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا.